السلام عليكم. ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال العلماء: من أراد أن يحب الله عز وجل فليتعرف عليه من خلال أسمائه وصفاته، فإن المرء لا يستطيع أن يعبد ربه حتى يعرفه، ولن تعرفه إلا من خلال أسمائه الحسنى وصفاته العلى. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم جزاء ذلك، فقال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. فهذا هو الجزاء، جزاء إحصاء هذه الأسماء أن تدخل الجنة. والإحصاء في أصح أقوال العلماء ينقسم إلى ثلاثة أشياء: أولا عدها، أي أن تعلم ما هي هذه الأسماء التي سمى الله عز وجل بها نفسه، وهي موجودة في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا وحده لا يكفي، إنما عليك بعد ذلك أن تتعلم معناها، وأن تعلم معنى كل اسم من أسماء الله عز وجل. ثم يأتي الأمر الثالث، وهو أن تتعبد الله بمقتضاها، أن تعبد الله عز وجل من خلال هذه الأسماء. الذي يفعل هذه الأمور يدخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا يكفي أن تحفظ الأسماء فقط، وقولك يناقض هذا الحفظ، وفعلك يناقض هذا الحفظ. لا يكفي أن تعلم معناها فقط حتى تعمل بمقتضاها. فإن علمت أن الله غفور رحيم تبت إليه وطلبت مغفرته، وإن علمت أنه قهار قاهر ملك سبحانه وتعالى لم تتجبر ولم تتكبر على خلقه. هكذا يسير الإنسان تحت مقتضى وآثار هذه الأسماء، يصل إليه سبحانه وتعالى سالما. هذه الأسماء لو علمنا معناها حقا، ولو تدبرناها في هذا الكون، لعاد الناس إلى دين الله أفواجا، ولتحققوا بالعبودية التي من أجلها خلق الله الإنس والجن. من هذه الأسماء اسم الله القهار، واسم الله القاهر، كما قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. وقال تعالى: الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. فمن أسمائه سبحانه وتعالى أنه القاهر وأنه القهار. والعبادة نوعان كما قال أهل العلم: عبادة اختيار وعبادة اضطرار. فأنت عبد شئت أم أبيت، لا تقل أنا حر، إنما أنت عبد لله الواحد القهار، لن تخرج عن ملكه وسلطانه ولا قهره سبحانه وتعالى. فكن عبدا عبودية اختيار، أنت الذي تطلبها وأنت الذي تفعل بها وتسعى إليها، لا أن تكون عبد اضطرار، عبد ذل كباقي العبيد، كالكفار مثلا هم عبيد لله عز وجل، وإن كانوا يشركون به لأنهم أذلاء له سبحانه وتعالى. ولذلك فرق الله عز وجل بين نوعين من العبادة، فقال في آخر سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما إلى آخر هذه الآيات. وهذه الآيات ما نزلت إلا في مكة على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعض العلماء: وهذا من إعجاز القرآن أن يأتي الله بهذه الآيات في آخر سورة الفرقان. لماذا؟ لأن سورة الفرقان كل هذه السورة مجادلة للمشركين ومناظرة للمشركين وإقامة للحجة على المشركين: من الذي خلق؟ من الذي رزق؟ من الذي يخرج الناس من الأصلاب؟ من الذي يخرج الحي من الميت؟ من الذي يأتي بالشمس؟ لا يفعل ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. آيات تدل على قدرته وعلى أنه هو المستحق للعبادة، فلماذا أتى بهذه الصفات في آخر هذه الصورة؟ قالوا: لأن عباد الرحمن إذا تمثلوا بهذه الصفات أصبحوا آية يدعون إلى الله عز وجل وإن لم يتكلموا بألسنتهم، فهم كباقي هذه الآيات التي في هذه الصورة. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال مالك رحمه الله إمام دار الهجرة، قال: بلغنا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلوا الشام ورآهم النصارى قالوا: هؤلاء والله أهدى من حواري عيسى، أهدى من حواري عيسى، لأنهم تمثلوا هذه الصفات، تمثلوا هذه الصفات. فهذه عبودية الاختيار، ولذلك نسبهم الله عز وجل إليه شرفا وتكريما، فقال: وعباد الرحمن. فالذي يختار العبودية، عبودية الله عز وجل، يكون ليكون عبدا لله، هذا يستحق هذه النسبة الشريفة، نسبة أن تنتسب إليه سبحانه وتعالى تكريما وتشريفا لك. وهناك نوع آخر من العبودية ذكره الله عز وجل في آخر سورة مريم: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. الكل سيأتي عبدا لله عز وجل يوم القيامة، الكل. وهذه عبودية عامة لا يخرج عنها أحد، الإنس والجن والطير والحيوان. وهذه العبودية لا نطلبها لأنها موجودة، إنما نطلب العبودية الأخرى، العبودية التي في سورة مريم يتحقق فيها اسم الله القهار، وهو القاهر بين عباده. أنت تعيش في ملكه، إذا أردت أن تعصي الله عز وجل فاخرج عن ملكه، فابحث عن مكان لا يراك فيه، لن تستطيع. بل إن هناك آيات في كتاب الله عز وجل تبين لنا طبيعة هذا القهر. القهر يعني أن القلوب بيده سبحانه وتعالى، أن مصير العباد بيده سبحانه وتعالى، أن هذا الكون مهما بلغ الإنسان فيه من سلطان وتجبر وثروة لا يخرج عن ملكه سبحانه وتعالى، فأنت عبد له. قال الله عز وجل: عن حال أهل يوم القيامة قال: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. لماذا لا يستطيع أحد أن يتكلم؟ لأن الخضوع والاستكانة هذه من لوازم العبد، لأن هناك قاهرا هو الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. يوم القيامة أنت مش هتدي عن جنبك ولا ستتحرك هكذا، مجرد الكلام لن تتكلم إلا بإذن منه سبحانه وتعالى. قال تعالى عن قوم فرعون وما فعلوه في موسى ومن معه من الأتباع، قال: والله من ورائهم محيط، إنني معكما أسمع وأرى. هذا هو القهر. ظن هؤلاء أنهم يخرجون عن ملك الله وعن قهره، فقال الله: والله من ورائهم محيط، محيط سبحانه وتعالى. في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا علم النبي الحسن ابن علي أن يقول في دعاء الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت؟ من الذي يهدي؟ الله سبحانه وتعالى. إذن هذا القلب بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك نفى الله عز وجل هذا النوع من الهداية عن نبيه صلى الله عليه وسلم، مع أنه قال له: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، قال في آية أخرى: إنك لا تهدي من أحبب. هذه ليست لك، إنما هي لله عز وجل، لأنه وحده هو القهار، هو الذي يقلب قلوب العباد، فقلوب العباد بين إصبعين من أصابعه سبحانه وتعالى، بين إصبعين من أصابعه سبحانه وتعالى. إذن وأنت تقول: اللهم اهدني فيمن هديت، لابد أن تستشعر أنك بين يدي الله، وأنك لن تخرج عن ملكه، وأن الهداية لا تكون إلا بيده هو سبحانه وتعالى. وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت. كل هذه الأمور التي تطلبها منه سبحانه وتعالى تبين أنه هو القهار. لماذا إذا أويت إلى مرجعك وأردت النوم لماذا تقول: اللهم إني أسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك؟ لماذا تقول هذا الكلام؟ لأن الله عز وجل إذا أراد دفع الضر عنك دفعه. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هذه كلمات تامات كونية، كونية تدل على قهره. مهما أراد مخلوق من إنس أو جن أو حيوان أن يؤذيك وقلت هذه الكلمات، فلن يخرج عن قهره وملكه سبحانه وتعالى، لن يستطيع أن يضرك، لأنك لجأت إلى القهار سبحانه وتعالى. هذا الاسم، اسم الله القهار، ظهر في كون الله عز وجل، أي ظهرت آثاره في كون الله عز وجل مع أنبيائه ورسله. فالله عز وجل من أسمائه القهار، يظهر الظالمين وينصر الطيبين المؤمنين ويدافع عنهم. هذا يونس عليه الصلاة والسلام، نبي الله عز وجل، دعا قومه، استعجل الأمر، لم يستجب أحد له. ماذا فعل؟ ذهب إلى البحر وركب السفينة وسارت السفينة، وقالوا: إن هذه السفينة لن تتحمل هذا الحمل، ينبغي أن يخرج واحد منا. ماذا فعلوا؟ أجروا قرعة فوقع يونس عليه الصلاة والسلام في هذه القرعة. أجروها مرة أخرى، فجاءت على يونس فعلم أن هذا أمر مقدر من الله عز وجل. فماذا كان من يونس؟ ألقى بنفسه في البحر. الواحد منا قد يصيبه هم بسبب الزوجة أو بسبب الأولاد أو بسبب أن الله ابتلاه بولد معاق أو بسبب كذا وكذا وصديق وكذا، لكن أن تبتلى أن تكون في بطن حوت هذا بلاء عظيم. فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ما هو هذا الحوت؟ يقول العلماء أن وزن الحوت 150 طنا، 150 طنا من اللحم. هذا أولا. أن وجبة الحوت، الوجبة المعتدلة، يأكل 4 أطنان من الطعام، الوجبة المعتدلة الواحدة، ووزن الإنسان لا يتجاوز 70 كيلو، ومع ذلك يلتقم هذا الحوت يونس عليه الصلاة والسلام. قوانين البشر ماذا تقول؟ الأمور المسلم بها ماذا تقول؟ أن يلتهم يونس، أن يكون شيئا بسيطا في بطن الحوت، أن تعمل هذه العصارات والإفرازات التي في بطن هذا الحيوان العملاق فتلتهم يونس عليه الصلاة والسلام. ولكن لأن الله عز وجل هو القهار، تعطلت هذه الآلة وأصبح بطن الحوت بيتا ليونس عليه الصلاة والسلام. كان في ظلمة البحر وفي ظلمة بطن الحوت وفي ظلمة الليل، كما قال الله عز وجل: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما الذي عطل هذه الآلة وما الذي عطل هذه النواميس؟ إنه الله الواحد القهار سبحانه وتعالى. خذ مثالا آخر، إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا قومه، ناظره، أقام عليهم الحجة. ماذا كان منهم؟ دعوا إبراهيم إلى عيدهم فقال: إني سقيم. ثم أضمر في نفسه أن يكسر أصنامه وأن يجعلها جذابا. فلما عادوا قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم وقالوا: إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فلما أخذ منهم هذه الكلمة إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: أف لكم ولما تعبدون من دون الله، كيف تعبدون هذه الأصنام؟ أرادوا أن ينتقموا لأنفسهم، فماذا فعلوا؟ قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. يقول أهل التاريخ والسير أنهم أضرموا نارا عظيمة، جمعوا لها الحطب وجمعوا كل ما يسعر هذه النار، حتى قالوا أن الطائر كان يسير فوق هذه النار فيسقط ميتا مشويا من شدة هذه النار. جاءوا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وضعوه في المنجنيق شيء يشبه الدبابة الآن، ألقوا به في هذه النار. قوانين البشر ماذا تقول؟ الأمور الحسية ماذا تقول؟ المسلمات ماذا تقول؟ تقول أن إبراهيم لابد أن يحترق لأنه سقط في هذه النار العظيمة التي من خصائصها الإحراق، ولكن لأن هناك قهارا قاهرا هو الله سبحانه وتعالى، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذه الخاصية لم تعمل، لم تعمل خاصية الإحراق، لم تعمل، لأن هذه النار عبد لله عز وجل، فقال كن فكانت كما أراد سبحانه وتعالى. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخترين ونجيناه. طب أين النار؟ أين المنجنيق؟ أين هذه الأمور التي أعدوها؟ هذه الأمور لا تقف ولا تساوي شيئا أمام اسم الله عز وجل القهار. النبي صلى الله عليه وسلم، نبينا صلى الله عليه وسلم، لما هاجر من مكة إلى المدينة واختبأ في غار ثور هو والصديق رضي الله عنه، تبعه المشركون حتى كانوا على مقربة منه. يقول الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: يا رسول الله، لو نظر أحدهم أسفل قدميه لأبصرنا، لأن خاصية الإبصار موجودة والمكان قريب وليس هناك حاجز بين المشركين وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه الأبصار بيد من سبحانه وتعالى؟ بيد الله الواحد القهار. فقال: اسكت يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما سبحانه وتعالى. هذه الآلة تتعطل، تتعطل لماذا؟ نواميس القوم، السنن التي اتفق عليها الناس تتعطل. متى تتعطل؟ إذا أراد الله عز وجل. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو يرضى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، حتى في هذه الأيام الأمم الفاجرة الكافرة الذين يظنون أنهم بلغوا مبلغا عظيما من التقدم والتحضر، حتى أصبحوا ينسبون كل شيء إلى المادة، إلى المادة. هذه الزلازل ما تقع إلا لانكسارا في قشرة الكرة الأرضية، وهذه البراكين ما تقع إلا لكذا، وهذه الأمور ما تقع إلا لكذا، لا تتعلق قلوبهم به سبحانه وتعالى. في هذه الأيام، في ظل هذه الأحداث، حدث أمر عظيم جدا في دولة تعتبر أكبر ثانية دولة في العالم اقتصاديا، وهي دولة اليابان. لكن انشغال الناس بهذه الأحداث منعهم من تدبر هذه الأمور، والله عز وجل له في الكون آيات ينبغي ألا تمر علينا هكذا. ما الذي حدث في اليابان؟ هؤلاء اليابانيون لا يعبدون إلها، لا يعترفون بإله، إنما هي المادة البحتة. هذا الكون ليس له إله، إنما هو مادة فقط. ظنوا أنهم تقدموا في كل شيء وسيطروا على كل شيء، وكانت كلمة الله عز وجل ضربهم هذا الإعصار تسونامي، فأغرق بلدانهم وقتل رجالهم ونساءهم وأطفى لهم ودمر حتى مفاعلاتهم النووية. ما الذي فعلوه؟ وقفوا مكتوف الأيدي لأنهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا أمام قدرة الله عز وجل. حتى أمريكا، أمريكا عندما تتجبر في الأرض وتظلم وتقتل المسلمين، إذا ضربها إعصار أو زلزال أو حرائق في الغابات ماذا تفعل؟ لا تستطيع أن تفعل شيئا أمام قدرة الله عز وجل. كل هذه الأمور تدخل تحت هذا الاسم، اسم الله القهار الملك الذي لا يعزب عنه شيء سبحانه وتعالى، يعلم كل شيء في هذا الكون. طب أنا كعبد لله عز وجل كيف أعبد الله عز وجل تحت مقتضى هذا الاسم؟ قلت لك في بداية الخطبة أن العبادة نوعان: عبد اختياري هو الذي أقبل على الله بقلبه، وهو الذي اختار طريق الصلاح، وهو الذي اختار طريق الهداية فوفقه الله لذلك وهديناه النجدين. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فعليك البدء وعليه التمام، ما أن تقبل عليه بالهداية وما أن تقبل عليه بالعبادة إلا ويسرع إليك سبحانه وتعالى: من أتاني يمشي أتيته هرولة، كما قال سبحانه وتعالى. فهناك عبد اختياري وهناك عبد اضطراري. هذا العبد الاضطراري هو عبد له سبحانه وتعالى شاء أم أبى. هل ترضى أن تكون من النوع الأول؟ فيكون هذا الاسم، اسم الله القهار، تكون آثاره في جانبك أن ينصرك سبحانه وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم وكذلك ننجي المؤمنين، كما قال الله عز وجل. فإذا أراد أحد أن يظلمك، إذا أراد أحد أن يأخذ مالك، إذا أراد أحد أن يعتدي على عرضك، نصرك الله عز وجل وخذل هذا الأبعد، لأنك عبد الله سبحانه وتعالى تلجأ إليه تقول: يا قهار انصرني على فلان، يا قهار رد إلي حقي من فلان، لأنك عبد له سبحانه وتعالى. وإن كان الأبعد وهذا الذي أبى أن يدخل في عبادة الله عز وجل وأتته النذر وأتته البشائر ومع ذلك يبتعد عن دين الله عز وجل، يقصر في الصلاة، يقصر في الصيام، يقصر في بر الوالدين، يقصر في صلة الأرحام، يقصر في معرفة الله عز وجل ويأبى ذلك، فهذه الصفة تكون في حقه من جانب الله عز وجل الإيلام والتعذيب والانتقام، وأن يجعله عبرة لغيره حتى يعتبر الناس. هذا أولا، فتسير إلى الله عز وجل بين خوف ورجاء. إن عبدته وأحسنت عبادته تعلم أنك إن دعوته استجاب لك سبحانه وتعالى، لأنه ينصر المؤمنين. وإن فرطت وابتعدت تخشى عقابه وتخشى عذابه سبحانه وتعالى. هذا أولا. وثانيا، كما قال العلماء أن صفات الله عز وجل منها ما هو صفات جمال ومنها ما هو صفات جلال. صفات جمال يعني ينبغي عليك أن تتصف بها، سمى نفسه الرحيم وقال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فطلب منك أن ترحم العباد، وسمى نفسه غفورا وطلب منك أن تغفر زلات إخوانك من المؤمنين الموحدين. وهناك صفات جلال لا يجوز لك أن تتصف بها كالقهر، ف فصار الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فقال فأما اليتيم فلا تقهر. وجاء معاوية بن الحكم السلمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا يصلون، وتعلمون القصة الشهيرة لما عطس أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فشمته قال له يرحمك الله فلم يرد عليه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه أن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فماذا قال معاوية؟ قال فوالذي نفسي بيده ما رأيت معلما خيرا منه صلى الله عليه وسلم، فما قهرني وما شتمني وما ضربني صلى الله عليه وسلم. فهذه صفة لله عز وجل لا يجوز لك أن تتصف بها، إنما كن رحيما على العباد، كن رحيما على العباد. وثانيا لابد أن تتعلم فقه الدعاء، لا يجوز لك أن تقول اللهم انصرني على من ظلمني يا أرحم الراحمين، لا يجوز لك أن تقول اللهم اغفر لي ذنبي يا جبار، لأن الاسم لا يصح أن يأتي مع هذا الدعاء، إنما قل اللهم اغفر لي ذنبي يا غفور، اللهم انتقم من الظالمين يا قهار يا جبار يا منتقم. فهذا يبين لنا كيف تدعو الله عز وجل، كيف تدعوه سبحانه وتعالى. فأنت إذا تعلمت هذه الأسماء، أسماء الله عز وجل وصفاته، وسرت مع كل اسم كما ذكرنا، وما ذكرنا إلا القليل من آثار هذه الأسماء، تصل إلى الله عز وجل سالما غانما موقنا أنه هو الواحد القهار سبحانه وتعالى، موقنا أن أسماءه حسنى وأن صفاته علا سبحانه وتعالى. لأن الواحد منا قد يتصف بالقهر فيظلم من يستحق، يقهر من يستحق ومن لا يستحق، إنما الله عز وجل له الكمال المطلق، له الكمال المطلق، لا يقهر إلا الظالمين، لا يقهر إلا المعتدين، لا يقهر إلا العصاة المتجبرين سبحانه وتعالى. فله الأسماء الحسنى والصفات العلى سبحانه وتعالى. فأنت إذا تعلمت فقه هذه الأسماء ودعوت الله عز وجل استجاب لك سبحانه وتعالى. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم خذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، خذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم ولي أمورنا خيرنا ولا تولي أمورنا شرارنا، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

سمع الله لمن حمده. Thank you. معكم.